بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها. ومعنى هذا التبويب أن زوج المرأة إذا قتل، نعوذ بالله، واختار أولياء الدم الدية بدل القصاص، فإن هذه الدية تكون للورثة، ومن ضمن الورثة زوجة هذا الرجل. وسوف يأتي لنا بإذن الله أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما كان يورث المرأة من دية زوجها، وهذا لعله والله أعلم لأنها ليست من العاقلة، فكأنه رأى أن الذين يرثون هذه الدية هم العاقلة، كما سوف يأتي بمشيئة الله. قال: حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت، توفي 240، وتقدم لنا أنه ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا. نعم، هناك غيره ممن اسمه قتيبة بن سعيد، ولكن أعني في الكتب الستة ممن لهم رواية في هذه الكتب إلا قتيبة بن سعيد. وقد ساق السهمي في كتابه تاريخ جرجان قصة ذات عبرة لهذا العالم الجليل. طبعا قتيبة كان من أهل العلم والفضل، وقد روى عنه كبار المحدثين، فقد روى عنه الإمام أحمد، وروى عنه علي بن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي. وأما ابن ماجه فقد روى عنه بواسطة، وله كتاب في الإيمان كما ذكر الصابوني في عقيدة أهل الحديث. هذه القصة كما ذكرت قد رواها السهمي، فقال: حدثني أبو أحمد الغطريفي، قال: حدثني أبو الحسين أحمد بن محمد التاجر الشيخ الصالح، قال: سمعت جولك الغازي البكرباذي وجماعة من غزاة جرجان، قالوا: كنا برباط دهستان أو دهستان، فلما كان يوما من الأيام وقت العصر، ونحن كنا عزمنا على الخروج إلى البلد، إذا شيخ قد دخل على دابة وغلام له على بغل، فنزل عن الدابة ودفعها إلى الغلام ولم يدخل الدار، وانصرف إلى المسجد فلم نره في تلك الليلة إلى أن خرجنا، فلما خرجنا إذا به قد خرج لخروجنا ورافقنا إلى البلد، فلما وافينا البلد كان الوقت فائتا، فسألناه أن ينزل عندنا، فنزل عندنا، فلما آنسنا به سألناه عن اسمه وسبب دخوله الرباط، ولم يقم إلا ليلة واحدة في هذا الرباط. قال: وأخبرنا أنه رجل من أهل بلخ، من موضع يقال له بغلان، ولذا قتيبة يقال له البغلاني. قال: من موضع يقال له بغلان، وأن اسمه قتيبة بن سعيد، وأن اسمي قتيبة بن سعيد عليكم السلام، وأنا رجل من أهل العلم، كتبت الحديث الكثير. هذا قتيبة يقول: فرأيت فيما يرى النائم كأن سلما قد وضع إلى السماء، ورأيت الناس يصعدون على ذلك السلم، وكنت أراهم من أقراني ومن أهل العلم ومن عرفت بعضهم، فذهبت فصعدت إلى أن بلغت باب السماء، فقيل لي ارجع، فقلت لما وأنا رجل من أهل العلم وقد كتبت الحديث قبل هؤلاء ولم أزل في العلم وبالعلم مشغولا؟ فقالوا: صدقت، هو على ما تقول، ولكن هؤلاء بلغوا هذه الدرجة بشيء واحد لم ترزق أنت. قلت: وما هو؟ قالوا: هؤلاء بلغوا هذه الدرجة أنهم ذهبوا إلى رباط دهستان وصلوا فيها ركعتين. قال: فانتبهت، أي استيقظ من نومه، وخرجت من الغد وجئت إلى هاهنا عليكم السلام، وختمت القرآن في تلك الليلة وأنا منصرف إلى بلدي. أقام تلك الليلة حتى ختم القرآن في هذا الرباط مرابط، والرباط هو لزوم ثغر من ثغور المسلمين من أجل مدافعة العدو لو هجم على هذا الثغر من ثغور المسلمين. قال: وختمت القرآن في تلك الليلة وأنا منصرف إلى بلدي. قال أبو أحمد الغطريفي: هذه الحكاية كانت عند شيخي عن أبي يعقوب الشافعي عن قتيبة، والناس كانوا يسمعون من شيخي عن أبي يعقوب، وأنا سمعت من أبي الحسين التاجر وكان من الفاضلين. فهذه القصة الجميلة ذات عبرة، لأن الشيخ نادر يقول: لعلك تذكر بعض القصص عن أهل العلم، فلذا ذكرتها، وكنت قد ذكرتها من قبل، وكان قد يعني في ذهني أنه عندما جاء لهذا الرباط كان عمره 88 سنة رحمه الله. وسوف تأتينا قصة أيضا مشابهة لها أيضا نهديها للشيخ نادر كذلك. قال: وأبو عمار، وهو حسين بن حريث الخزاعي أبو عمار، وهو ثقة جليل، توفي سنة 44 و200. قال أبو عيسى: وغير واحد. قالوا كلهم: حدثنا سفيان بن عيينة من أبي عمران الهلالي الإمام، وقد توفي سنة 98 و100. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام الجليل شيخ المحدثين في زمانه، توفي سنة 24 و100. وقيل قبل ذلك وقيل بعد، قيل سنة 25 و100 وقيل 24 وهو الأرجح، وقيل 23 و100. قال الزهري عن سعيد بن المسيب الذي يقول علي بن المديني عنه كان من أوسع التابعين علما، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام الجليل سيد من سادات التابعين، توفي سنة 93 وقيل غير ذلك، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول الدية على العاقلة، عندما يطالب أولياء المقتول بالدية فإن أيضا ممن يتحملها مع هذا الشخص الذي قتل العاقلة، عاقلة هذا الشخص من إخوانه وأبناء عمه ومن يلتقي معه في آبائه، فكان يقول الدية على العاقلة وهذا حق. قال ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، يعني كأنه يقول بما أن الدية على العاقلة إذن لا ترث المرأة في حال طلب أولياء الدم الدية، لا ترث لأنها لا تطالب بالدية، فإذا لا تورث من دية زوجها لو كان زوجها هو المقتول وطالب أولياء الدم بالقصاص ودفعوا لأوليائه، طالب أولياء الدم بالدية ودفعوا أولياء القاتل دفعوا الدية لأولياء المقتول، عمر كان لا يرى أنها ترث لأنها في الأصل لا تدفع الدية لو كان على زوجها الدية، وإنما العاقلة تدفع لو كان زوجها هو القاتل، فالآن زوجها هو المقتول إذن ليس لها، يعني هكذا كان اجتهاد أمير المؤمنين عمر. قال حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، وكلاب من بني عامر بن صعصع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فإذا المرأة ترث من دية زوجها. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، مع أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا خبر واحد أو خبرين أو نحو ذلك، يعني قال لم أسمع من عمر إلا خبر واحد. توفي عمر رضي الله عنه كان سعيد عمره 8 سنوات، ومع ذلك عمر ومع ذلك أبو عيسى صححه وذكره في موضع آخر من كتابه الجامع، وبإذن الله يمر علينا برقم 43 و200 و2000. ثلاث وأربعين ومئتين بعد 2000 سوف يأتينا بإذن الله. وقال أيضا حسن صحيح. ما السبب في تصحيح هذا الخبر مع أن الأقرب أنه منقطع؟ التصحيح والله أعلم لأن سعيد كان معتنيا بأخبار عمر، حتى ذكر أن عبد الله بن عمر كان يسأل سعيد عن قضايا أبيه، ولأن سعيد إمام وغالبا مثله لا يحمل إلا عن الثقات، ولذا قال الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل أو فيما رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عنه، قال سعيد عن عمر عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم سعيد بن المسيب عن عمر مرسل، ثم قال يدخل في المسند على المجاز لما تقدم. ولذا أبو عيسى صححه، وأنا أذهب إلى تصحيح أبو عيسى. ولذا المرأة ترث من دية زوجها. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم قال أبو عيسى باب ما جاء في القصاص. قال حدثنا علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هو ابن عبد الرحمن المروزي ابن عم بشر الحافي أو ابن أخته. وعلي بن خشرم الراجح أنه توفي سنة 58 و200 أو نحوها. قيل أنه توفي سنة 57 و200، ولكن قد ذكر غنجار في تاريخ بخارى عن الفربري راوي الصحيح عن البخاري قال جاءنا إلى فربر مرابطا سنة 58 و200 وقد سمعت منه. فإذا هذا يفيد أنه توفي بعد سنة 57، فالفربري سمع من عنده سنة 58 و200، قال جاءنا إلى فربر مرابطا. كم كان عمره؟ عمره 98، لأن ولادة سنة 60 و100، فجاء مرابطا وعمره 98 سنة. وأنا كما ذكرت قتيبة اللي كان في ذهني أنه عندما جاء إلى دهستان مرابطا كان عمره 88. فعلي بن خشرم عندما جاء مرابطا كان عمره 98 سنة، فهذه تضم إلى تلك، ونريد أن نضم لها أيضا قصة أخرى. قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة جليل وكان من أهل العبادة والفضل، توفي سنة 87 و100 أو 91 و100 وقد خرج له الجماعة. ذكر عنه أنه كان يحج سنة ويغزو سنة، هذا أيضا تضم إلى ما قبلها. وقد ذكر هذا أيضا عن هارون الرشيد رحمه الله. قال عن شعبة وهو ابن الحجاج العتكي الواسطي أبو بسطام، العتكي الواسطي ثم البصري أبو بسطام، وتوفي سنة 60 و100، وهو إمام كان يسميه سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يلقبه. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري الإمام الحافظ، توفي عام 17 و100. قال سمعت زرارة بن أوفى، وزرارة بن أوفى هو العامري الحرشي، كان قاضيا للبصرة وكان ثقة جليلة وكان من أهل الفضل والعبادة، كان إماما يصلي بالناس، فقرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فشهق فمات رحمه الله تعالى. أظن قتادة قال أنا ممن حملته. نعم. قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين طاء طبعا اختلف في سماع زرارة من عمران بن حسين، النخشبي قال لم يسمع، وأبو حاتم قال سمع، ونذهب إلى قول أبي حاتم أنه سمع. والحديث قد صححه أبو عيسى وخرجه الشيخاني. يحدث عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه، وكان فاضلا من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، قد أرسله عمر لكي يفقه أهل البصرة. توفي سنة 57، وقد ثبت في مسلم عنه رضي الله عنه أن الملائكة كانت تسلم عليه لفضله رضي الله تعالى عنه، فعندما اكتوى تركت التسليم عليه، وعندما كان مصاب بداء الباسور الناسور، وعندما ترك الكي رجعت تسلم عليه. قال أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته فاختصموا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله والجروح قصاص. قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلم بن أمية وهما أخواني، وحديث يعلى أيضا حديث صحيح. قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. نعم، فهذا الحديث الصحيح يفيد أنه لا دية له، لأن هل يدع الإنسان يده في هذا الذي عض حتى يقضمها؟ لا شك أنه يعني يخرج يده، فعندما أخرج يده سقطت ثنيته فأبطل عليه الصلاة والسلام ديته. نعم. قال باب ما جاء في الحبس في التهمة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وهو الكوفي، وقد تقدم أنه ثقة، قال الحافظ أنه صدوق وراجح أنه ثقة. قال حدثنا ابن المبارك، هو عبد الله بن المبارك الإمام المروزي الحنظلي بالولاء، توفي 83. قال عن معمر هو بن راشد البصري وهو أيضا إمام جليل، توفي 53، وقيل 54. قال عن بهز بن حكيم، طبعا ابن المبارك ومعمر كلاهما قد أخرج لهما الجماعة. قال عن بهز بن حكيم هو بن معاوية بن حيدة القشيري، وقشير من بني عامر. وبهز توفي قبل 60، وقد وثقه يحيى ابن معين وتكلم فيه غيره، وراجح أنه صدوق جيد الحديث. عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق أيضا، وبهز أشهر من أبيه. قال عن جده معاوية بن حيدر القشيري وهو صحابي جليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، إذن هذا الحبس إنما هو في تهمة ليس لكون أن الحبس نعم عقوبة معينة شرعا، ولذا لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سجن ولا لأبي بكر رضي الله عنه، وإنما اتخذ في عهد عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقا. فهذا الحبس إنما هو في هذه التهمة، إن ثبتت أقيمت عليه العقوبة، يعني من حد من، وإن لم تثبت نعم ترك. وجاء في البخاري في قصة ثمامة بن أثال الحنفي عندما أخذه المسلمون فأمر عليه الصلاة والسلام بحبسه في المسجد، فكان يمر عليه يقول ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني هو مستحق القتل، أصاب فيما يبدو دما من المسلمين، قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت المال فسل تعطى. مر عليه في اليوم الثاني قال نفس الكلام، في اليوم الثالث نفس الكلام، قال أطلقوه عليه الصلاة والسلام. هذا أكثر واحد يعني حبسه عليه الصلاة والسلام في المسجد 3 أيام. وهذا الحبس كما تقدم أيضا ليس لكون ذلك عقوبة، وإنما حتى ينظر في شأنه ما هو الحكم الذي يعاقب به، يعني هو مستحق للقتل، ولذا بنفسه اعترف، قال إن تقتل تقتل ذا دم، تريد المال أعطيت، إن عفوت عني فتعفو عن شاكر. فأمر بإخلاء سبيله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث، فذهب واغتسل وعاد وشهد شهادة الإسلام فأسلم. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة قال حديث بهز عن أبيه عن جده حديث صحيح. طبعا بهز قد توبع في هذا الحديث رح يأتي، لا رح يأتي. نعم. قال حديث بهز عن أبي عن جدي حديث حسن. أنا ماذا قلت؟ لا، قال حديث بهز عن أبي عن جده حديث حسن، هذا كلام أبي عيسى. قلت لم يصحح بهذه السلسلة أي أبو عيسى سوى حديث واحد من رواية يزيد بن هارون عن بهز عن أبيه عن جده في اختيار الشام في الهجرة، مع أنه ساق حديثا بنفس الإسناد عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون وقال حديث حسن، وهذا الحديث متنه مستقيم أي الحديث الثاني، ولكن في الغالب أنه حسنها، مع أن بعضها من رواية محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن بهز. قلت وصحح آخر من رواية الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبي، ليس من رواية بهز بل من رواية حكيم بن معاوية والد بهز. لماذا أبو عيسى صنع ذلك؟ هو يحتاط كثيرا أبو عيسى الترمذي، لعل الشيخ الحارث ينتبه، هو يحتاط كثيرا رحمه الله، مثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، في الغالب أنه لم يصححها في الغالب، فهو يحتاط كثيرا هذا الخبر قد توبع بهز عليه، وقد توبع معمر فقال وقد روى، أي أبو عيسى يقول وقد روى إسماعيل بن إبراهيم، أي المعروف بن علي الحافظ، هذا نعم عن بهز، عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. ورواية إسماعيل بن علي عند أحمد، رواها الإمام أحمد عن إسماعيل بن علي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم هذا الإسناد الذي معنا إسناد حسن جيد. نعم.